الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الحلقة الرابعة أتلو على مسامعكم سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسمى هذه السورة سورة الفاتحة، وهي أول ما تجده أيها المؤمن من السور إذا افتتحت المصحف، إذا فتحته، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على نبيه في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال أهل العلم إنما سميت أم الكتاب لأنها تضمنت خلاصة ما في الكتاب الكريم من المقاصد، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وبيان سبيل السعادة والشقاوة والقصص للاعتبار بها وذكر المعاد والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه السورة أيها المؤمن يجب على كل مسلم، على كل مسلم مكلف، أن يحفظها وأن يجيد حفظها وأن يرتلها وأن يعرف مواضع الوقف فيها، لأن صحة صلاته، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، لا تصح إلا بها. وبعد ذلك يجب عليه أيضا أن يتفهم معانيها، إذ كيف يعقل أن يتلو المسلم سورة فيها سبع آيات عقودا من الزمان وهو لا يفهم مضمون ما يقرأ منها، مع ما في تدبرها من الصلاح ومن التقوى، ومع ما في تدبرها من العون له على الخشوع في صلاته، وهو من أسباب فلاحه كما هو معلوم. أيها الإخوة المؤمنون، الفاتحة قسمان، هي سبع آيات، أولها ثناء على الله سبحانه وتعالى، وآخرها دعاء، ووسطها التزام من تاليها، التزام من العبد بإفراد الله تعالى بالعبادة والاستعانة. الثناء على الله تعالى وتمجيده في بدايتها بذكر اسمه قبل الشروع في قراءتها، وافتتاحها بحمد الله سبحانه وتعالى وكونه رب المخلوقات كلها، فهو مربيها بنعمه ومدبر شؤونها بقدرته وحكمته، وهو الرحيم الرحمن بخلقه، وهو الذي يرجعون إليه إذا انقضت هذه الحياة في الدار الآخرة فيجازيهم على أعمالهم. وجمع فيها من صفات الله تعالى الأربعة، جمع في الفاتحة وذكر فيها صفات أربعة لله سبحانه وتعالى، فيها الترغيب والإطماع، وما وفيها الترهيب والتخويف، لأن الإنسان لا يستقيم حاله إلا بالأمرين معا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فجمع فيها بين الترغيب والترهيب وبين الجلال والجمال. فذكرت صفة الرب سبحانه وتعالى لأنه مربي الخلق بنعمه، أعطاهم ما تقوم به أجسامهم وما تصلح به عقولهم ونفوسهم، كما رباهم بشرائعه وكتبه التي أنزلها عليهم، فمن أخذ بها كملت تربيته واستقام حاله. وجاء بعد ذلك، جاءت صفة الرحيم الرحمن للدلالة على أن هذه التربية من إحسانه وفضله، لا لحاجة إلى خلقه، فإنه الغني عن العالمين. ثم جاء وصف التخويف والترهيب بأنه مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء، وهو سبحانه مالك الدنيا أيضا، ولكن الدنيا دار أعمال والناس فيها يملكون ويتصرفون وفق إرادة الله ومشيئته، والآخرة ليست كذلك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك يعلن المؤمن لربه أنه يعبده ولا يعبد غيره، والعبادة تقوي التوحيد وتثبته وترسخه، وهي لا تكون إلا لله تعالى. فينبغي للمؤمن أن يعرف معناها حتى لا يصرف شيئا منها لغير الله تعالى، فإن الله عز وجل إنما خلق الإنس والجن لعبادته، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولما كان المرء لا بد له من عون الله تعالى في كل أعماله، إذ لا يستغني عنه سبحانه وتعالى طرفة عين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لا يستغني العبد عن الله طرفة عين، إذ الله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر له أعماله ويوفقه إليها. لما كان الأمر كذلك، جاء بعد ذلك طلب الاستعانة منه سبحانه وحده، فإنه مما ينبغي أن يعتقده المؤمن، مما ينبغي أن يعتقده المؤمن أن لا حول له ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. فكان لازما على المؤمن أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في كل أعماله بعد أن يتخذ الأسباب ويقوم بما عليه. وبعد انتهاء شطر الثناء والتمجيد جاء قسم الدعاء، فأوجب الله سبحانه وتعالى على المسلم في كل صلاة من صلاته أن يدعو بهذا الدعاء، وهو الدعاء بالهداية لنفسه ولغيره: اهدنا الصراط المستقيم. لم يختار الله سبحانه وتعالى لعبده شيئا آخر يسأله إياه، مع كثرة حاجاته إليه سبحانه وتعالى في عظيم الأمور وفيما هو دون ذلك، وإنما أوجب عليه أن يدعو بالهداية سواء أكان صالحا أو طالحا، كيفما كانت منزلته في التزام الحق، إشعارا لنفسه بحاجته إلى المزيد من الخير والفضل. أو أعظم ما يوجه المسلم إليه اهتمامه في هذه الحياة اتباع الحق، ولذلك دعا يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يهديه الصراط المستقيم، أي الطريق المستقيم، وهو طريق واحد لا يتعدد، وهو الذي نزل به كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاءت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تبينه. وهذه الهداية التي يطلبها المؤمن من ربه هي هداية التوفيق، وعليه أن يجتهد في معرفة طريق الحق الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبسنة نبيه، ولا يصح من المؤمن أن يفرط في تعلم ومعرفة الحق ويظن أن الدعاء يكفيه، فإن خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يدعو بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان يسأل ربه أن يثبته على الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك يتلو المؤمن قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيتذكر المؤمن وهو يسأل الله الهداية إلى طريق الحق من تقدمه في هذا الطريق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الذين أنعم الله عليهم. فطريق الحق ليس جديدا، هذا موكب الإيمان ممتد من عهد آدم إلى آخر مؤمن في هذا الكون، حيث يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فينبغي له أن ينبغي للمؤمن أن يثني على من تقدمه من الصالحين ومن المؤمنين، ويترحم عليهم ويعرف لهم قدرهم ويقتدي بهم فيما كانوا عليه من الخير. ويسأل المؤمن كذلك ربه بعد أن يسأله أن يهديه إلى الصراط المستقيم، يسأله أن يجنبه طريق الباطل، الطريق المعوج، طريق الذين غضب الله عليهم، وهم الذين علموا ولم يعملوا.